تعالى انقلبوا بنعمة من الله وفضل لما أمسسهم سوء واتبع رضوان الله والله بفضل عظيم. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوف المؤمنين أولياءه المؤمنين ويريد ترهيبهم يريد ترهيبهم بمثل هذا. فالشيطان له أولياء من كفار ومنافقين وغير ذلك، فيحاول أن يجعل هؤلاء يرعبون المؤمنين. فالله تعالى يقول فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يعني يا أخواني الذي يسارع إلى الإلحاد أو يسارع إلى هذه الأفكار التي يعني تنقض الإسلام من أصله، هو في الحقيقة لا يضر إلا نفسه، يعني في الأخير سيموت على هذا البلاء والعياذ بالله، ثم يحاسب عند الله يوم القيامة وحده، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لا ينفعه صاحب ولا صديق ولا واحد أزه أزا على هذه الأفكار. فالله تعالى يقول إن هؤلاء الذين يسارعون في الكفر لا يحزنك يا محمد ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله لا يجعل لهم حظا في الآخرة، ما لهم أي نصيب في الآخرة، ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان يعني استبدل الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. نملي له يعني بالنعم ويفتح عليه في بعض أبواب الخير، فهو يظن أن هذا يعني من ذكائه ومن دهائه ومن فطنته أن الله فاتح عليه من الرزق. يقول الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. يعني الله تعالى يخليه ويفتح عليه حتى يبقى على ضلاله. هذا الذي عاند الله سبحانه وتعالى يعاقبه الله من جنس عمله، فيبقى على ضلاله وعلى سوء عذاب الله حتى إذا أخذه الله لم يفلته. لأن يا أخواني الإنسان لما يكون في ضيق أو في فقر أو في ابتلاء، فإن الفطرة تناديه أنك افزع إلى ربك، ارجع إلى ربك حتى يكشف عنك هذا البلاء. فالله تعالى إذا رأى من إنسان الكفر والتمرد المرة والمرة الثانية والعاشرة وهو لم يرجع، يصبح يمد له بالخير حتى لا يرجع إليه أبدا، لا يريده الله سبحانه وتعالى. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. يعني يهينه ليس فقط عذابا جسميا بل عذاب معنوي أيضا بالإهانة والعياذ بالله. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يعني من الحكم التي لأجلها الله سبحانه وتعالى يشرع كثير من الأمور هو تمييز الحق من الباطل، تمييز المحق من المبطل. فالله تعالى يقول أنه جل في علاه ينزل أو يشرع بعض الأمور أو يقدر بعض الأمور على المؤمنين حتى يتميز وتتمايز الصفوف. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، يعني ليطلعهم على الغيب. لذلك في غزوة أحد كان من أعظم الأسباب ومن أعظم الأمور التي كانت نتائج هذه المعركة هو تمييز المنافقين من المؤمنين. في أثناء توجههم إلى المعركة فوجئوا بأن عبد الله بن أبي بن سلول انسحب بثلث الجيش وأطاعه ثلث، فعرف الناس أن هذا الرجل عبد الله من المنافقين الذين يخذلون النبي صلى الله عليه وسلم في أشد ما يكون له حاجة. فهذا من معاني ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يستبي من رسله من يشاء. ونستفيد من هذا يا أخواني قوله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب أنه لا يمكن لأحد أن يعرف الغيب، ما كان الله ليطلعكم على الغيب. إذن واحد يقول أنا أقرأ الكف، واحد يقول أنا أقرأ الفنجان، واحد كاهن، واحد عراف، كلهم كذبة. وتعال خلنا نقرأ برجك اليوم، إيش برجك؟ افتح البرج، ستلاقي يوما جميلا. وهل الإنسان ما يمر بيوم جميل يا جماعة؟ ستلقى واحد من ربعك ما شفته من زمان، وبعدين ذاك يقول يا الله شفته. طبعا يعطيك كلام عام مفتوح عشان قطعا سيحصل شيء يعني. فيبغي يا اخوان الحذر من يعني هذه كلها والله تفاهات وخرافات، واستغفال للعقول. لا يعلم الغيب الا الله، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. من يستطيع ان يعرف متى يبعث ولا متى يموت ولا خلف الجدار هذا؟ والله ما ادري ايش اللي يصير فيه، لو في حصل شيء ولا حد، وهو جدار بيننا وبينه. تبي يعلم الغيب الذي لم يحصل ولم ياتي بعد؟ كل هذه من انضلال. حتى الشيخ محمد الوهاب رحمه الله يقول رؤوس الطواغيت خمسة، منهم مدعي علم الغيب، هذا مو طاغوت، رأس طاغوت الذي يدعي، لأنه يكذب الله. الله تعالى يقول ما كان الله يطلعكم على الغيب، وهو يقول لا أنا مطلع على الغيب. الله تعالى يقول ما رب السماوات والأرض لا يظهر على غيبه أحدا، لا يظهر على غيبه أحدا، مع هذا يقول لا أنا أظهر. كذب الله عز وجل يعني أكثر الآيات تذكيرا بمثل هذه القضية في القرآن. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يستمع رسله من يشاء. العجيب حصلت مرة قنوات يعني متخصصة في الدعاء عن الغيب، في مرة اسمها قناة اسمها كنوز وقناة كذا. المهم أن هذه القنوات يجيبون هؤلاء الدجالين ويجلسون على الطاولة ثم يتصلون ويبدأ يخبره بالغيب وماذا يحصل. الغريب يا أخواني ليس هؤلاء، الغريب أن أكثر من كان يتصل من جزيرة، وين جزيرة التوحيد والذين يعرفون الإسلام حق الإسلام؟ طيب إذا كان هذا كذا أهل التوحيد وأهل الجزيرة، كيف إذن المسلمين خارج جزيرة التوحيد؟ فينبغي يا أخواني نجدد هذا المعاني العظيمة، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وكنت أنا والله حقيقة أظن هذه قضية بدهية يعني، حتى شفت من هذه القنوات فاجأت كيف من الكويت ومن السعودية ومن الجزيرة يتصلون على هذا ويستفتونه فيما يكون في الغيب ويستسألونه عن الغيب والعياذ بالله. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. يعني البخل، هؤلاء أهل البخل الذي يبخل به شر له، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن مانع الزكاة الذي يبخل بزكاته، قال يوم القيامة يمثل له ماله بثعبان أقرع، يعني من شدة السم اللي فيه تقرع رأسه، ويبدأ يلحقه ويصبح طول المحشر بس يلاحق هذا صاحبه، ثم يأخذ به يمسكه ويأخذ بلهزمتيه يعني شدقين، فيقوم يعني الأفعى هذه تقبض على فمه ويقول له أنا كنزك أنا مالك أنا مالك الذي بخلت به ولم تخرج زكاته. فالله تعالى يقول هنا سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، سيطوق به تصبح هذه أفعى تطوقه وتحشره، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله ما تعملون خبير. نختم بتلك الفوائد. قال المؤلف ينبغي المؤمن أن لا يلتفت إلى تخويف الشيطان له بأعوانه وأنصاره، فإن الأمر كله لله. لا ينبغي العبد أن يغتر بإمهال الله له، بل عليه مبادرة التومة ما دام في زمن المهلة. البخيل الذي يمنع فضل الله عليه إنما يضر نفسه بحرمانها المتاجر مع الله وتعريضها للعقوبة يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للتقوى ويرزقنا وإياكم من النافعة وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا.